فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب ما لم يرد صارف منه إلى الوجوب؟ الأفعال نعم للاستحباب، أفعال الرسول للاستحباب، إلا إذا كانت تفسيرا للقرآن فإنها تكون للوجوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.